السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الصفرايني رحمهم الله، وكنا وصلنا في المجلد 16 صفحة رقم 121. قال رحمه الله مبتدأ في كتاب مبتدأ كتاب الأضاحي: بيان إبطال الفرع والعتيرة، وهما ذبيحتان كانتا لأهل الجاهلية. أما العتيرة فكانوا يضحون في شهر رجب عن كل أهل بيت شاه، والفرع هو أول النتاج ينتجونه من مواشيهم يضحونه لآلهتهم. حدثنا محمد بن إسحاق السجزي بمكة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. حدثنا الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب عن معمر بمثله وزاد في الإسلام. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حدثت أبا إسحاق عن معمر بن راشد وسفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال شعبة قال أحدهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. وقال الآخر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة، لم يخرجاه. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زمعة بن صالح عن الزهري بمثله قال ابن المسيب: والفرع أول شاة نتاج ينتج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. هذا النوع الأول ما يسمى الفرع، وهو أول ما ينتج من الماشية فيذبحونه لآلهتهم. والعتيرة ذبيحة مضر في رجب، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة في الإسلام. قال سفيان: الفرع أول النتاج، والعتيرة فإنها شاة يذبحونها في رجب. حدثنا عطية بن بقية عن أبيه عن شعبة عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا فائدة في كتاب التحرير في شرح مسلم لأبي القاسم التيمي الأصبهاني رحمه الله، قال: ومن باب لا فرع ولا عتيرة، قال أبو عبيد: والفرع أول ما تضعه أمه، كانوا يذبحونه وفيه ثلاث خصال من الكراهة، إحداهن أنه لا ينتفع بلحمها، لا تذبح لي هذا الآلهة هذا الطاغوت، والثانية إذا ذهب ولدها ارتفع لبنها، والثالثة أنك تفجعها به فيكون إثما، أي دعه حتى يكون ابن مخاض وابن سنة فينتفع بلحمه. وأما العتيرة فذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، في رواية: اذبحوا لله في أي شهر ما كان، أطلق الإحسان في أي وقت كان، وبروا الله. تقول العرب: فلان يبر ربه أي يطيعه ويعبده ويتقرب إليه. انتهى. قد أبدلنا الله عز وجل بها الأضحية التي تذبح ويتقرب بها الناس إلى ربهم عز وجل. قال رحمه الله: باب البعير بعشرة من الغنم وصفة نحرها، والدليل على إجازة شركة العشرة في البعير الواحد للأضحية. الإبل تذبح أو تنحر. الإبل تذبح أو تنحر. تنحر، هنا نعم. الذبح يكون للغنم للبقر، نعم. أما الإبل فإنها تنحر، ومعنى النحر أن لا تحز عليها السكين حزا، لا، وإنما تطعن طعنا في اللبة، واللبة في أسفل عنق البعير، مكان اسمه اللبة، يطعن فيها طعنا بالسكين ثم يجر وبعد ذلك تسقط. هذا هو النحو. قال رحمه الله: حدثنا عيسى ابن أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرنا سفيان بن سعيد عن أبي عن عباية ابن رفاعة ابن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا إبلا وغنما، فعجل القوم فأغلوا بها القدور فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فانتهى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يكفؤوها، ثم قسم الغنائم فقال: البعير ب10 من الغنم. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق في إسناده مثله. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة حاول حدثنا الكيساني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن النجاشي حدثني رافع بن خديج قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم ننحر الجزور فتقسم 10 قسم، ثم نطبخ فنأكل لحما نضجا قبل أن تغيب الشمس. حدثنا الغزي هو عبد الله بن محمد بن الجراح الأزدي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يونس ابن عبيد عن زياد بن جبير عن أبيه قال: كنت مع ابن عمر فرأى رجلا قد أناخ بدنة، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير أن ابن عمر رأى رجلا قد أناخ بدنته وهو يريد أن ينحرها، قال: قيام مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بنحوه قال أبو عوانة كذا هو عندي. بيان الخبر الدال على إجازة شركة السبعة في البقرة للأضحية. حدثنا عيسى بن احمد العسقلاني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن 7. اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا اخبره عن ابي الزبير عن جابر انه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. مبتدأ نعم انتهى الكلام فيما يتعلق بالأضاحي، وهنا أيضا ما يتعلق بالأشربة، ما يتعلق بالأشربة، وإن كان وضع كتابا للأشربة لوحده. نعم مصنف رحمه الله وضع له كتابا لوحده. لكن هذا أيضا ما يخص الخمر وما يتعلق بها. قال رحمه الله: مبتدأ كتاب تحريم الخمر وتحريم المسكر وما جاء فيها. باب الخبر الدال على أن الخمر وشربها في الابتداء كان مباحا، وصفة تحريمها وأن خمورهم يوم حرمت كانت تمرا وبسرا وهي الفضيخ. حدثنا الحسن بن الربيع الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج حاول حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابن شهاب عن علي بن الحسين عن ابيه عن علي بن ابي طالب قال: اصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغنم يوم بدر، واعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا اخرى فانختها يوما عند باب رجل من الانصار، وانا اريد ان احمل عليها إذخرا لأبيعه. ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة تغنيه. فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء، فثار إليها حمزة بالسيف فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما قتل ابن شهاب ومن السلام قال: قد جب أسلمتهما، فذهب بهما. قال ابن شهاب: فقال علي: فنظرت إلى منظر أفظعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج معي ومعه زيد فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم. رواه يحيى بن يحيى عن الحجاج. حدثنا أبو داود الحراني وابن الجنيد الدقاق وأبو مية قالوا حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب بإسناده وذكر الحديث بطوله. حدثنا علي بن عبد الرحمن ابن المغيرة المخزومي والصاغاني قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني علي بن حسين ابن علي بن ابي طالب ان حسين بن علي اخبره ان علي قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاني شارفا من الخمس يومئذ، فلما اردت ان ابتني بفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي فناتي باذخر اردت ان ابيعه من الصواغين فاستعين به على في وليمه عرسي، فبين انا اجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار. نعم، قال: فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت، فإذا شارفي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. فقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، في شرب من الأنصار غنته قينة وأصحابه، فقالت في غناها: ألا يا حمز للشرف النواء. فقام حمزة إلى السيف فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة. قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، من انطلق يمشي فاتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا له، فإذا هم شرب. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، وإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه. ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى فخرج وخرجنا معه. رواه مسلم عن الصاغاني. حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال: كان لي شارف، فذكر مثله بطوله، إلا أنه قال: هل أنتم إلا عبد لآبائي. رواه عبدان عبد المبارك عن يونس بمثله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا ابن وهب أن مالك حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، جاءهم آت فقال لهم: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. قال الربيع بن سليمان: أبو طلحة كان يملك الجرار. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سليمان التيمي عن سليمان قال أخبرنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: كنت قائما على الحي عمومتي وأنا صغارهم سنا أسقيهم من فضيخ لهم. قال: قلت: وما هو؟ قال: بسر ورطب. قال فجاء رجل فقال قد حرمت الخمر، قال فقالوا يا أنس اكفأها، قال فكفأناها. قال وقال أبو بكر بن أنس كانت خمورهم يومئذ. قال سليمان حدثني بعض أصحابنا أن أنس قال ذلك. حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أنصاري قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس قال كنت على الحي أسقيهم وذكر الحديث. فقال أبو بكر بن أنس كانت خمورهم يومئذ. حدثنا أبو داود الحراني ومحمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عن أنس قال كنت قائما على عمومة أسقيهم وهم يشربون يومئذ شرابا لهم، إذ دخل عليهم رجل فقال هل علمتم أن الخمر قد حرمت؟ قالوا يا أنس كفأها، فأكفأتها والله ما عادوا فيها حتى لقوا الله. قال فقلت ما كان شرابهم؟ قال البسر والرطب. قال أبو بكر بن أنس وأنس في الحلقة كانت خمورهم يومئذ فيه، فما أنكر عليه أنس. حدثنا عباس بن محمد بن حاتم قال حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال سمعت سليمان التيمي يقول قدمت الكوفة فأتيت مجلس الأعمش فجلست إليه فقيل هذا سليمان التيمي سمع من أنس بن مالك، فقال لي الأعمش أنت سليمان التيمي؟ قلت نعم. قال سمعت من أنس بن مالك؟ قلت نعم. قال فأنت سمعت من أنس بن مالك وتجيء تجلس إلي، كان ينبغي أن تقعد في أقصى بيت بالكوفة حتى نأتيك. نعم، وهذا من تعظيمهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من للصحابة ومن سمع من الصحابة. قال كان ينبغي أن تقعد في أقصى بيت بالكوفة حتى نأتيك، هات حدثني عن أنس. قلت في نفسي لو حدثنك بما تكره. لماذا قال بما تكره؟ سوف يأتي بيانا. قلت حدثني أنس بن مالك قال كنت قائما عند عمومتي من الحي أسقيهم. قال لا أريد هذا الحديث، حدثني بغيره. فأعدت عليه ثم حدثتهم بغيره. نعم، وكانوا أهل الكوفة معروف عنهم التساهل في أمر النبيذ، التساهل في أمر النبيذ. نعم. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو جميعا. الزهو اللي هو البسر سواء أحمر أو أصفر، فإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر. طبعا المنهي عنه أن تنتبذ سويا، فإنها إذا انتبذت سويا فإنه تسرع في التخمر. قال يونس أخبرنا ابن وهب وأشهب عن مالك قال لا بأس بالخليطين للخل، وإنما نهي عنهما للنبيذ. حدثنا أبو مسلم الكجي قال حدثنا عبد الرحمن الشعيثي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس قال كنت اسقي ابا طلحه وابا دجانه وابي بن كعب في رهط من الانصار، فدخل علينا داخل فقال حدث نزل تحريم الخمر، فاكفاناها وهي يومئذ خليط البسر والتمر. قال انس لقد حرمت الخمر وان عامه خمورهم الفضيخ. رواه ابن علي عن سعيد. حدثنا ابو داود الحراني وابو ميه قال حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر، وأنا يومئذ ساقيهم وأصغرهم فدفقتها وإنا نعدها يومئذ الخمر. حدثنا أبو داود الحراني وجعفر محمد الصائغ قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا طلحة وسهيل بن بيضاء وأبا عبيد بن الجراح وأبا دجان خليط البسر والتمر حتى أسرعت فيهم، فمر رجل فنادى فقال ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال فوالله ما انتظروا أن يعلموا حقا ما قال أو باطلا، فقالوا اكفأ إناءك يا أنس، فكفأتها فلم ترجع إلى رؤوسهم حتى لقوا الله عز وجل، وكان خمرهم يومئذ البسر والتمر. حدثنا أبو داود الحراني وأبو داود السجي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنت ساقي القوم حين حرمت الخمر في منزل أبي طلحة، ما شرابنا يومئذ إلا الفضيخ، فدخل علينا رجل فقال إن الخمر قد حرمت، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا ابو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت ابي طلحه، ما شربهم الا الفضيخ البسر والتمر، فاذا منادي ينادي فقال: اخرج فانظر. خرجت فنظرت فاذا منادي النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان الخمر قد حرمت. قال: فجرت في سكك المدينه. قال ابو طلحه: اخرج فاهرقها. فاهرقتها. فقالوا او قال بعضهم البعض: قتل فلان وقتل فلان، وهي في بطونهم. فلا ادري هو من حديث انس، فانزل الله عز وجل: ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات، باقي الايه، جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا. حدثنا يوسف قال حدثنا محمد بن ابي بكر. حدثنا يوسف قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا حماد بإسناده نحوه، قال حماد وكان ثابت يتبع هذا، لا أدري عن أنس أم لا. وقال بعضهم: قتل فلان وفلان، وقال بعضهم: قتل فلان وفلان، وفي بطونهم الخمر، فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. بيان الخبر المبين أن الخمر هي من التمر والعنب. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد مسلم قال سمعت أبا عمرو الأوزاعي قال سمعت أبا عمرو الأوزاعي قال سمعت أبا كثير حاون، وأخبر العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار قال سمعت أبا كثير يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، الكرمة والنخلة. حدثنا علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا عقبة التوأم عن أبي كثير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا إبراهيم مرزوق البصري قال حدثنا أبو عاصم الأوزاعي عن أبي كثير وعكرمة بن عمار عن أبي كثير وهشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. وقال مرة إبراهيم: التمر والعنب. حدثنا العباس بن محمد وأبو البختري قال حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان الثوري عن الأوزاعي عن أبي كثير يعني السحيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عكرمة بن عمار حاؤن، وحدثنا يوسف قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة عن أبي كثير السحيمي قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. حدثنا حمدان بن يوسف السلمي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. نعم. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا يحيى بن عربي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن عروبة قال حدثني عكرمة بن عمار بمثله. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عكرمة بن عمار عن أبي كثير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. حدثنا أبو قلابة البصري حدثنا أبو عتاب حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن عكرمة بن عمار عن أبي كثير الأعمى عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر من التمر والعنبة. حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. حدثنا أبو داود السجي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبان يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله. رواه مسلم عن زهير عن ابن علي عن حجاج ابن أبي عثمان حدثنا يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا وكيع عن عكرمة وعقبة من التوأم عن أبي كثير مثله، وقال: من هاتين الشجرتين، الكرمة والنخلة. وهذا كان عامة خمرهم ذاك الزمن. وليس معنى حصر الخمر في هذا وما سواه حلال، لا، كما جاء في الحديث الأخرى ومرت معنا سبق، مرت معنا في أوائل الكتاب، نعم، بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما أسكر فهو خمر، كل ما أسكر فهو خمر. باب تحريم الشراب من العسل المسمى البتع إذا أسكر، وكذلك من الشعير والذرة والمسمى المزر، والشراب من البر. نعم، هذا أيضا يؤيد ما سبق. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة قال سئلت عائشة عن البتع، قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال أي شراب أسكر فهو حرام. هذا حديث عام. فالبتع ما يصنع من العسل، والمزر ما يصنع من الشعير، وقيل انه ايضا هو يصنع من الذره. حدثنا محمد بن اسحاق الصباح قال حدثنا عبد الرزاق حاول، وحدثنا اسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن عائشه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب يسكر فهو حرام. قال عبد الرزاق البتع نبيذ العسل. حدثنا عبد الله بن ايوب، من هؤلاء في جهه اليمن، نعم، وليس عندهم نخل، وانما اكثر ما كان عندهم العسل، لذلك عبد الرزاق فسره، يعرف، نعم، في بلاده. حدثنا عبد الله بن ايوب قال حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن ابي سلمه عن عائشه تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا الزهري عن ابي سلمه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام. قيل لسفيان فان مالكا وغيره يذكرون فيه البيت، فقال من قال لنا ابن شهاب الا كما قلت لكم. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن عائشه قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت فقال كل شراب اسكر فهو حرام. حدثنا عثمان بن خراسان قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث عن عقيل بإسناده مثله. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبر ابن وهب قال حدثنا مالك بن انس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه سمع عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب اسكر فهو حرام. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب باسناده مثله. حدثنا ابو داود السجزي قال قرات على يزيد بن عبد ربه قال حدثكم محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري باسناده مثله. والبتع نبيذ العسل كان أهل اليمن يشربونه. نعم. حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي قال حدثنا أبو مسر قال حدثنا مالك حاون حدثنا الدقيقي قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك بن أنس عن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شراب مسكر حرام. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن سعيد بن وردة عن أبيه عن أبي موسى قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال أبو موسى يا رسول الله إن بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع وشراب من الشعير يقال له المزر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن سعيد بن برده عن ابيه عن ابي موسى قلت يا رسول الله يصنع عندنا شراب من العسل يقال له البتع شراب من الشعير يقال له المزر وهما يسكران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. كذا رواه وكيع عن شعبة. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا حسن موسى حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن ابي برده عن ابي عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وابا موسى الى اليمن قال ابو موسى ان شرابا يصنع بارضنا من العسل يقال البتع ومن الشعير يقال المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. حدثنا ابن ملاعب قال حدثنا ابن الاصبهاني قال حدثنا ابراهيم بن الزبرقان عن ابي اسحاق الشيباني عن ابي برده عن ابي موسى قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قلت يا رسول الله ان لنا اشربه فذكر مثله. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا عباس بن سليم قال حدثنا علي بن موسر عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي بردة عن أبي موسى سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. رواه مسلم عن محمد بن عباد عن سفيان عن عمرو سمعه من سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده وذكر الحديث. حدثنا محمد بن يحيى وابو داود الحراني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال خطبنا عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال ووعظ وذكر ثم قال اما بعد فان الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسه من العنب والتمر والحنطه والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل ثلاث ايها الناس وددنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه الجد والكلاله يعني في الميراث وابواب من ابواب الربا. حدثنا ابو داود السجزي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ابو حيان باسناده مثله حدثنا عبد الرحمن بن محمد ابن منصور قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا ابو حيان يحيى بن سعيد قال حدثني عامر عن ابن عمر عن عمر انه قام خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. باب ذكر الخبر الدال على ان السكر من شراب العسل والشعير هو الذي يسكر عن الصلاه وانه حرام. حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسه عن سعيد بن ابي برده قال حدثنا ابو برده عن ابي موسى قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل اليمن فقال انطلقا فادعوا الناس الى الاسلام وبشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر. قال قلت يا رسول الله افتني في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر من الشعير والذره ينبذ حتى يشتد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال احرم كل مسكر اسكر عن الصلاه. فانطلقنا فلما قدمنا اليمن نزل كل واحد منا في قبة على حدة ثم جعلا يتزاوران. قال فزار معاذ أبا موسى يوما وهو في فناء قبته في الظل فإذا هو برجل قائم عند أبي موسى أبو موسى يريد قتله. قال معاذ ما هذا يا أبا موسى؟ قال يهودي أسلم ثم رجع عن دينه إلى يهوديته. قال معاذ ما أنا بجالس حتى يقتل. فقتله ثم جلس يتحدث. قال يا أبا موسى كيف تفعل بالقرآن؟ قال أتفوقه تفوقا يقول هنا بمعنى أقرأه شيئا بعد شيء في ليلي ونهاري مأخوذ من فواق الناقة لأنها تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب هكذا. قال أتفوقه تفوقا قال أنتقصه تنقصا أقرأ على فراشي وفي صلاتي وعلى راحلتي. ثم قال أبو موسى كيف تفعل أنت يا أبا عبد الرحمن؟ قال معاذ سأنبئك كيف أفعل. أما أنا فأبدأ فأنام فأتقوى بنومتي على قومتي فأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه معاذا إلى اليمن قال أبو موسى يا رسول الله إن أهل اليمن يصنعون شرابا من العسل يقال له البتع يسكر شرابا من الشعير قال يا قال أبو موسى يا رسول الله إن أهل اليمن يصنعون شرابا من العسل يقال له البتع يسكر شرابا من الشعير يقال له المزر يسكر. قال أعلمهم أن كل مسكر حرام. قال لهما بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر وتطاوع. قال فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال أقرأه قائما وقاعدا وماشيا وراكبا وعلى فراشي وعلى كل حال أتفوقه تفوقا. فقال معاذ لكني أنام أول الليل أتقوى بي على آخره. قال ففضل فعل معاذ. فلما قدم اليمن نزل كل واحد منهما على حدة فأتى معاذ أبا موسى ذات يوم عنده رجل موثق فقال له معاذ ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال يزيد قال لي شعبة والله لا أزيدك ولا غيرك على هذا ولو ضربت عنقي. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبة بإسناده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام بمثله. فلما قدم اليمن كان لكل واحد منهما فسطاط خيمة قبة فأتى معاذ أبا موسى وعنده رجل فقال إن هذا كان يهوديا فأسلم ثم تهود وقد أقسمت لا أبرح حتى أقتله. فقال معاذ وأنا أقسم لا أبرح حتى أقتله. نقف عند هذا الحديث، صلى الله عز وجل وإياكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.